الله وذو مباه وذو مباه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال له عد فعاد ثم قالها فقال له عد فعاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقد غفر الله لك، قم فقد غفر الله لك. وفي ذلك يقول القائل: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أيها الأحباب، وإن الله سبحانه وتعالى وعد بالمغفرة لمن استغفر ولم يصر على الذنب ودعا ربه بالمغفرة، وبالأخص إذا كان هذا الدعاء قد خرج من قلب عبد منكسر، من قلب عبد صادق، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. أو إذا صادف ساعة من ساعات الاستجابة كالأسحار وأدبار الصلوات، يروى أن لقمان الحكيم كان يوصي ابنه ويقول له: يا بني يا بني قل اللهم اغفر لي، يا بني لا تدع، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. ولا يستهين الواحد منا بالقليل من الدعاء أيها الإخوة، ولا يستهين الواحد منا بالقليل أو بالدعاء، أو يتعلل بعدم معرفة تركيب العبارات والجمل فيه، فإن الله عز وجل مطلع على القلوب والنوايا، وحاشاه أن يخيب العبد الصادق، فحاشاه أن يخيب من رجاه بقلب منكسر، فإنه كريم منان، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون. فمهما قصرت العبارات في الدعاء أو تلعثم العبد في دعائه، فإن الله يستجيب له إذا خرج دعاؤه من قلب صادق منكسر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا رحمكم الله أننا ندخل موسما من مواسم الله عز وجل، ألا وهو موسم شهر رجب، شهر الله الأصم، شهر الله الأصم، شهر الله الفرد، وهو من الأشهر الحرم، وكان العلماء يوصون فيه بكثرة الاستغفار، لأنه كما ورد عن بعضهم أنه شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقيا، وشهر رمضان شهر الحصاد. اللهم وفقنا فيه ما تحب وترضى من صالح الأعمال يا رب العالمين. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صفوة الأمان مثالا لقول الملك العلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارض علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا رضاء لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أصلح لنا شأننا كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين يا رب العالمين. اللهم وفرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارفع عنها البلاء والوباء عاجلا غير آجل، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة في سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. واغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين ولوالديهم ولمن أوصانا وأوصاهم ولمن صنع معنا معروفا ولكافة المسلمين أجمعين. صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ولسوف يعطيك ربك. السلام